شايف الكره احقدوا اكثر تحدوا من بطعن وجوف من اشطر راح افخطك لا تكرهني بسبب واعمل بوجهك علامة عجب بحرق اللي كنت فاكرهم غاليين واشلع قلبي لو حسيت بحنين وانا مستمتع وانت تعاني تركك تنازع واكمل عالباقي اجى الوقت اللي اكشف عنيابي اربطهم وفلت عليهم كلابي واسمع صيحات استغاثي وابتسم الدمع ما يفارق عيونكم انتقم الفرصة جتني فلازم اغتنم اخرج جرحي لحد ما اعلم اخليكم عبرة لمن اعتبر وارجع استمتع بنظرات القهر اخليكم عبرة لمن اعتبر وارجع استمتع بنظرات القهر وبلش اسن المشارك قدام كل خوف بعيونكم تستنوا بحسابكم اجا وقت اخذ حقي من احبابي بحبهم بس انا عندي اسبابي تخليني اقتلهم وارتاح منهم لكني ما قدرت اشوف دمهم فقررت ادفنهم وهم عايشين لانهم بيظلوا علي غاليين فعلا بلشت احفر باول قبر وكل ما اتذكر طعنات الغدر بزيد شراري واغمق بالعفر ما انتوا اللي خليتوا قلبي يحجر احرق واكسر اخرب وافجر مرضت نفسيا وجرحي ما جبر انجنت ودمي بعروقي بارز بيجيني احساس اللي بعدني عاجل حتى استدمع فارقني الشعور مسكت وسحبتهم لعند الكور ظلام دام اسمع خوف سكون عاتب اللي ما قدر يسون عين بعين الخيم واللي باع ابتسمت ودعتهم اخر وداع استغيث لكن ما عاد فيني صبر بكفي رميتهم بالقبر ابتسمت ودعتهم اخر وداع بكفي رميتهم بالقبر دمع بعيني شعرت بألم فتحت عيوني اكتشفت اني بحلم مثل حقيقة ما منه هروب مسحت وجهي وقمت مرعوب مخلوق وبعرق من كل جسمي اصرخ انادي ما حدا سمعني ادركت نفسي وقفت مكاني خلص بكفي طول عمري بعاني بعمل خير وبكف البحر بس للاسف كل وهم وقهر اتمنيت لو كان الحلم حقيقة واني شايل من قلبي طيبة قررت استسلم وانسى اللي صار مكاني مش بينكم مكاني في البار اظني سكران هات شوف كمان ما بدي حدا يعرف عنواني